اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. تيمم المحدث أو من أجنبا يباح في حال وحال وجب، وشرطه خوف من استعمال ماء أو فقد ماء فاضل عن الظمأ، دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء وترب طاهر، ولو غبار الرمل لا مستعملا متصلا بالعضو أو منفصلا، وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل، وقصده ونية استباحي فرض أو الصلاة والمساح، والوجه للمنبت واليدين مع مرفقا ورتب المسحين، وسن تفريق وأن يبسملا وقدم اليمنى وخلل والولا، ونزع خاتم لأولى تضرب أما لثار ضربة فيجب، آدابه القبلة أن يستقبلا، مكروهه الترب الكثير استعملا، حرامه تراب مسجد وما في الشرع الاستعمال منه حرما، مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل، وإلا لا ولكن أفضل إبطالها كبالوضوء تفعل، وردة تبطل للتوضي جد التيمما لكل فرض، يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمما ولم يعد مهما وضع على طهارة، ولكن من على ذو تيمما للسوق جعل ذنوبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمما، وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كمل، فإن يرد من بعد فرض وما أحدث فليصل إن تيمم عن حدث أو عن جنابة، وقيل يعيد محدث لما بعد العليل، ومن لماء وتراب فقدا الفرض صلى ثم مهما وجدا من دين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرضا. الآن هذا باب التيمم، وقد تكلمنا عن التيمم وقلنا أن التيمم لغة هو القصد، وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة. فقال المؤلف رحمه الله: تيمم المحدث أو من أجنبا. الآن يتكلم ويشير إلى أنه يجوز للمتيمم، ليجوز لمن أحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يتيمم، وهو يشير بذلك إلى خلاف قد حدث في الصدر الأول أنه يمنع منها الجنوب، وإنما لا يكون هذا التيمم إلا للمحدث حدث أصغر. وقد ذكرنا لكم أنه كان خلافا لابن مسعود وعمر وغيرهم أنهم لا يبيحونه للجنوب، وإنما يبيحونه فقط للمحدث حدث أصغر. ثم هنا هو يشير إلى أنه يجوز للمحدث حدث أصغر أو أكبر، يباح في حال، يعني أحيان يكون مباح وأحيان يكون واجب، فيكون مباحا إذا كان يستطيع أن يستعمل الماء ولكن يتأخر عليه، يعني يكون فيه عنده مرض، يعني نصحه الأطباء عدل في الرواية أن يقول له لك أن تستعمل الآن التراب، كان يكون عنده حمى يتأخر منه البرء، أو أما إذا كان يؤدي إلى إتلاف، إذا كان يؤدي إلى إتلاف العضو أو إلى المرض الشديد أو لتأخر برء شديد فإنه قد يجب، وذلك يباح أن يتيمم من ذكر، يباح في حالا وهو موجود بعذر يسوغه مع قدرة التيمم على استعمال الماء كقادر على شراء الماء، يعني ثمن الماء مثلا بريالين وعنده الريالين وكان يستطيع أن يشتري ووجده يباع بأكثر من ريالين كأيام الحج مثلا، فإنه يجده دائما بأكثر من ثمنه، في هذه الحالة له أن يتيمم ويعدل عن الوضوء، لكن إذا كان مستطيع فإنه يجب عليه شراء هذا الماء، وإذا كان فاقد للماء ولا عذر أيضا فيجب عليه استعمال الماء. قال وشرطه خوف من استعمال ماء، يعني يشترط للتيمم أن يكون خائفا من استعمال هذا الماء أو فقد ماء فاضلا عن الظمأ. يقول أنه عنده الماء في جالون، لكن هو في سفر فيخاف إذا استعمله أن يحتاج إلى العطش. فاقد عن الظمأ يعني عنده زيادة أكثر من احتياجه مما يحتاجه لما يشرب ولما يطبخ، وإن كان حتى معه حيوان محترم فإنه له أن يعدل إلى التيمم ويترك هذا الماء للحيوان المحترم، والحيوان المحترم يدخل فيه الإنسان والحيوان وكل ما فيه رطب وكل ما فيه الحياة، حتى الكافر وحتى الذمي إلا الحربي فإنه لا يعطى دخول وقت. يعني يشترط أيضا للتيمم أن يكون بعد دخول الوقت، لأنه هنا وجب عليه، لم يجب عليه قبل دخول الوقت. الوضوء له أن يتوضأ في أي وقت، له أن يتوضأ ويصلي بما أراد. أما بالنسبة للصلاة يعني لا يجب عليه إلا أن يدخل وقت الصلاة، هنا يجب عليه أن يتوضأ، فإذا لم يجد الماء فإنه يتيمم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا. أيوة دخول وقت. وسؤال، هو لا يسمى عادم للماء إلا إذا سأل ظاهرا لفاقدها اللي يعني في السفر، من عنده ماء أريد أن أتوضأ يكفيه. لفاقد ماء الماء تراب طاهر، يشترط أن يكون هذا التراب الذي يتيمم به أن يكون ترابا طاهرا، أما التراب النجس فلا يصح أن يتيمم به لأنه نجس. وكذلك له غبار، له غبار، هذا إذا كان بالرمل، أما بالتراب العادي فهو غبار أكيد، لكن يقول قد يكون هناك رمل وفيه غبار. القديم لا يشترط هذا، والجديد يقول لا بد أن يكون هناك غبار، ومقصود الغبار أن يكون هذا التراب منبت، أن يكون هذا التراب منبت، ولا يكون منبت إلا إذا كان له غبار، أما غبار الرمل ليس منبت. واستدل الشافعية بهذا أن الله سبحانه وتعالى قال في تيمموا صعيدا طيبا، وفسر بالطيب في آية أخرى فقال البلاد الطيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ملتصقا بالعضو. يعني إذا كان مستعمل نقول لا مستعملا، المستعمل لا يجوز التيمم به، وهو ما كان على العضو أو تساقط من العضو، ما كان على العضو. أما إذا ضرب الضربة الأولى في التراب هذا الذي المضروب فيه لا يكون مستعملا، وإنما المستعمل المقصود به الذي يتساقط من العضو سواء من اليد أو من الرجل. أيوة ولو غبار الرمل لا مستعملا ملتصقا بالعضو أو منفصلا، يعني سواء كان متصل أو منفصل. وفرضه نقل تراب لو نقل، يقول لا بد من النقل، لا يكفي أن يأتي ريح ويسفه إلى وجهه. يقول لم يقصده الآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا أي يقصده، فلا بد من قصد هذا التراب، فلا يكفي أنه ينتقل بنفسه، فلا بد يقول أن يقصده. فرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حال. يقول أنه لو جاءت الريح وسفتها مباشرة للوجه واليد لا يكفي، لكن لو أن هذا الآن الريح سفته لليد ثم نقلها من اليد إلى الوجه ثم لو سفته بعد ذلك إلى الوجه ونقله من الوجه إلى اليدين مثلا، ففي هذه الحالة حصل منه القصد وحصل منه النقل، فهذا يقول يجوز. ولذلك قال نقل تراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حال. أهم شيء عنده أنه لا بد من نقله وقصده ونية استباحي، يقول لا بد من القصد، أما إذا لم يقصد فإنه لا يصح لأنه قال فتيمموا، والتيمم التراب كما قلنا التيمم هو القصد. أيوة قال ونية، هذا الثاني من الأركان هو استباحة فرض من صلاة وطواف ومس مصحف ودخول المسجد وغير، فهذا إذا أراد مثلا لا دخول المسجد لا يشترط له الوضوء، وإن ما كل ما يشترط له الوضوء لا بد أن يستريح به بهذا التيمم. فرض أو الصلاة أو المساح يقول وقصده ونية استباحي، يعني ينوي استباحة الصلاة. هم يقولون أن هذا التيمم لا يرفع الحدث وإنما يقيده فقط، الثلاثة يقولون لا يرفع الحدث، والأحناف هم الذين يقولون يرفع الحدث، ثم يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 حجاج أو 10 سنين، فهذا قالوا طهور، لكن الشافعي والجمهور يستدلون بباقي الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل على أنه لم يرتفع حدثه، لو كان ارتفع لما أمره بأن ينغسل أو يتوضأ بعد ذلك. لكن الأحناف عندهم التيمم رافع للحدث، ويجوز له أن يتيمم قبل الصلاة، قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت، وتصلي فيها فرضا أو فرضين أو ثلاثة، وهو ما رجحه أيضا شيخي الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله تعالى. أيوة، قال: ونية استباح فرض أو الصلاة، يعني ينوي استباح الفرض أو الصلاة، فإذا نوى بالصلاة دخلت الصلاة الفرض والنفل. أما إذا قال الصلاة فقط هكذا ولم يقل الفرض، قالوا فإنه لا يكفي، لا بد من يقل فرض الصلاة. والمساح يعني لا بد من مسح الوجه أو اليدين، لا يشترط أن يمسح هو بيده، ولذلك عبر بالانمساح، يعني سواء مسح هو أو مسحه غيره. الوجه يعني يمسح الوجه كاملا، والوجه ما بيناه في الوضوء في شرح متن أبي شجاع، غير أنه لا يشترط إيصال التراب إلى منابت الشعر كما يشترط في الماء. الماء لا بد من إيصاله إلى منابت الشعر والبشرة، أما التراب لا يشترط، ولذلك قال: لا المنبت واليد ولا المنبت. انتهى الكلام. ثم قال أيضا الركن الذي يليه: اليدين، لا بد من مسح اليدين إلى مع المرفقين، وقاسوه هنا بالتيمم، وإن كان قوله تعالى: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، بس حملوا هذا المطلق على المقيد في قوله تعالى: وأيديكم إلى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والقاعدة عند الشافعي أنه يحمل المطلق على المقيد، في لأن الحكم أو لأن السبب واحد وإن اختلف الحكم. مع مرفق ورتب المسحين، يعني لا بد أن تبدأ أولا بالوجه ثم اليدين، لا يقصد المسح اليد اليمنى ثم اليسرى، وإنما يستحب. أما المقصود هنا بالترتيب بأنه يبدأ بالوجه ثم اليدين. وسنة تفريج، يستحب أن يفرج أصابعه حين الضربة الأولى، حين الضربة الأولى إذا أراد أن يضرب في الأرض فإنه يستحب أن يفرج الأصابع، وأن أيضا وأن يبسملها، هذا عند الوضوء عند التيمم عند أي عبادة يستحب أيضا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله. وقدم اليمنى، يبدأ يستحب، يعني يستحب أن يبدأ باليمنى ثم باليسرى ولا يجب. وخلل، يستحب أيضا التخليل بأن يوصل التراب إلى بين الأصابع اليدين. والولاء، يستحب أيضا الموالاة بين غسل الوجه مسح الوجه ومسح الودين. ونزع خاتم لأولى، يستحب أن ينزع الخاتم في الأولى ليتم مسح الوجه بجميع اليد، يستحب فقط أن ينزع الخاتم في الأولى ليتم مسح الوجه بجميع اليد، ونزع خاتم للأولى يضرب. أما لثاني ضربة فيجب، يجب إذا كان في الضربة الثانية أن ينزع الخاتم، لأنه يجب أن يوصل الماء، يجب أن يوصل التراب إلى منابت الشعر، يعني ليس إلى منابت الشعر، وإنما يجب أن يوصل، أقصد يجب أن يوصل التراب إلى ما تحت إلى ما تحت الخاتم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونزع خاتم الأولى يضرب، أما لثاني ضربة فيجب، لأنه يجب نزع الخاتم حتى يوصل التراب إلى ما تحت الخاتم، لأنها عضو ظاهر. آدابه القبلة، يستحب أن إذا توضأ إذا إذا إذا إذا توضأ إذا تيمم، حتى قالوا إذا ألقى درسا أن يستقبل القبلة، وذلك لشرفها كالوضوء. قالوا مكروهه، استقل آدابه القبلة أن يستقبلها. مكروهه أو مكروهه الترب الكثير استعمل، يكره أن يستعمل التراب الكثير، لأن الغرض الطهارة وليس أن يوسخ وجهه أو يلوث وجهه. وهو قال: حرامه تراب مسجد وماء، يحرم أن يستعمل إنسان التراب الذي في المسجد إذا كان موقوفا له، وما في الشرع استعمال منه حرم، يعني يحرم عليه أيضا أن يستعمل ما ترابا كان مغصوبا أو سرقه على شخص، فإنه في هذه الحالة قد حرم عليه الشرع استعمال حرم عليه الغصب والسرقة أيضا. مبطله يعني ما أبطل الوضوء أبطل التيمم من باب أولى، ما أبطل الوضوء أبطل التيمم من باب أولى، يعني كان خارج من السبيلين أو لمس مرأة أو جنة أو أغمي عليه، ففي هذه الحالة يبطل وضوءه، ما أبطل الوضوء مع توهم الماء. لو توهم أن الماء إذا كان إذا كان تيمم لعدم وجود الماء، ففي هذه الحالة إذا توهم وجود الماء كأن رأى جماعة آتية مثلا أو رأى غيم أو رأى شيء من بعيد يظنه أنه ماء، ففي هذه الحالة يقول يبطل التيمم بلا شيء منع. أما إذا كان هناك مانع، كان يكون هناك في هذا المكان سبع أو يكون خوف رفقة أو أنه لا يستطيع استعمال الماء وإن وجد، ففي هذه الحالة أو يكون بثمن أغلى منه أو فهذه الحالة لا تكون مانعا. والمانع إما أن يكون حسي أو شرعي، والحسي هو كما قلنا الوجود سبع عند الماء أو خوف الذهاب إليه لبعده وغيره قبل ابتداء الصلاة. يعني لو أنه تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة فهذا يبطل تيممه قولا واحدا لأن الماء موجود. أما فيها يعني إذا كان قد دخل في الصلاة فهذا يقول إذا كانت هذه الصلاة سيعيدها كمن تيمم في الحضر فهذا يبطل، أما إذا لم يكن سيعيدها كان يكون تيمم في السفر والغالب عدم وجود الماء فإنه لا يبطل أبطل وإلا لا، يعني لا تبطل لقاعدة عندهم أنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، وهذا خلافا للثلاثة. أما الأحناف والمالكية والحنابلة فإنهم يقولوا يبطل سواء كان في الصلاة أو في غيرها، ولذلك قال الشافعية فالأفضل في هذه الحالة إبطالها خروجا من هذا الخلاف. كيف الوضوء تفعل؟ لأن عندهم أصل من أصول المذهب مراعاة الخلاف، وإذا درسنا إن شاء الله القواعد الفقهية سنتكلم على هذه القاعدة وهو الخروج من الخلاف مستحب. وردة تبطل التوضي، يعني أنه إذا ارتد والعياذ بالله عاذنا الله وإياكم والسامعين جميعا من الردة، إذا ارتد يقول تبطل هذه العبادة وهي التيمم لأن التيمم ضعيف وهو مقيد لا رافع للحدث، ففي هذه الحالة تبطل. قال ردة تبطل التوضي، أما الوضوء فإنه لا يبطل عند الشافعية لأنه لا بد أن يكون متصلا بالموت حتى تبطل تلك العبادة. وهذا الآن هنا وجه هذا المعتمد أن الردة تبطل التيمم لا تبطل الوضوء، وهناك وجه آخر أنه تبطل التيمم والوضوء، ووجه ثالث أنها لا تبطل لا التيمم ولا الوضوء وهو أضعف الأوجه. جدد تيمما لكل فرض، جدد هنا ليس تجديد كتجديد الوضوء أنه مستحب، بل فرض واجب هنا أنه إذا أراد أن يصلي به فرضا آخر فإنه يجب عليه أن يتيمم، لأنه مطالب عند كل صلاة إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإن لم تجدوا ماء بعد ذلك فتيمموا. والوضوء إنما خرج بدليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى به أكثر من فرض وقال عمدا فعلته، فخرج هذا بدليل وبقى التيمم على حاله، ثم هو أيضا مطالب عند بداية الصلاة أن يبحث عن الماء وإن لم يجد فإنه يتيمم. جدد تيمما لكل فرض، يمسح ذو جبيرة بالماء معه. صاحب الجبيرة مرت معنا أيضا وفصلناها في مثل أبي شجاع أنه إذا كان عليه جبيرة، والجبيرة هي الكسر الواح إذا كانت للكسر والفك تسمى عصابة وللجرح تسمى لصوق، ففي هذه الحالة صاحب الجبيرة هذا إن كان وضعها على طهارة فإنه يمسح عليها ولا شيء عليه ثم يتيمم، وإن كان وضعها على غير طهارة فإنه يجب عليه أن ينزعها إلا إذا كان يؤدي إلى تلف العضو أو إلى ضرر بين، فإنه يمسح عليها ثم قال يصلي ويعيد، وعندي أنه لا يعيد. أما قال مع تيمم ومع الشافعية عندهم إذا كانت هذه الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم فإنه يعيد مطلقا سواء كانت على طهارة أو على غير الطهارة، أكلت من الصحيح أو لم تأخذ من الصحيح، مسح أو لم يمسح. قال يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم، يعني لا بد أن يتيمم أيضا، ولم يعده إن وضع، لم يعد هذه الصلاة إن وضع على طهارة، إن كانت على طهارة وضعها لم يكن جنبا مثلا، كان كانت في رجله أو في ظهره أو في مكان آخر، أما في أعضاء التيمم لا. ولكن من على عضو تيمما لصوقا جعل، إذا كان وضع يعني إذا كان وضع هذا المتيمم أو هذا الشخص لصوق على هذا الجرح الذي في عضو من أعضاء التيمم، فهذا يعود مطلقا من باب أولى أن إذا كان وضع جبيرة أو غيره، لأنه لا بد من إيصال التراب إلى العضو ولا يصل حينئذ. وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. بالنسبة للجنب عضوه كله عضو واحد من رأسه إلى خمس قدميه، أما بالنسبة للمتوضئ فإنه يختلف، له أربع أعضاء، فلا بد أن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح الرأس ثم بالرجلين، أربع أعضاء ولا بد من الترتيب. أما بالنسبة للمتيمم فعضوه أو جسمه عضو واحد، بدأ إذا كان صاحب جبيرة يبدأ بتيمم ثم يغسل، أو يبدأ بالغسل ثم يتيمم. وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. وللتيمم محدثا إن غسل عليله ثم الوضوء كمل. هذا لا يتكلم على إذا كان، يقول إذا كان هذا المتيمم للجنابة فإنه يعيد فقط التيمم فقط لا يعيد الغسل. أما إذا كان محدث حدث أصغر فإنه يعيد ما بعد العليل، على خلاف بين الرافعي والنووي، لعلي فصلتها لكم. ثم الوضوء كملا. وإن يرد من بعد فرضا ما أحدث، يعني أراد أن يصلي الفرض الآخر العصر مثلا، هو تيمم الآن واغتسل أو تيمم وتوضأ للظهر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك العصر ولم يحدث، ففي هذه الحالة يتيمم فقط إذا كان جنوبا. أما إذا كان محدث حدث أصغر فإنه يعيد ما بعد العليل كما عند الرافعي ولا يعيده عند النووي. قال وإن يولد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم، لابد أن يتيمم، عن حدث أو عن جنابة وقي يعيد محدث ما بعد لما بعد العليل. هذا جعله قيل وهو معتمد عند الرافعي ولكنه غير معتمد عند النووي. ومن لماء ومن يعني الذي ومن لماء وتراب فقدا، هذا الشخص فقد الماء وفقد التراب فإنه يصلي الفرض يقول ثم بعد ذلك يعيد، ويعتبرون هذا العذر عذر نادر ويسمى فاقد الطهورين. وعندي أن هذا أيضا إذا فقد الماء وفقد ما يتيمم به فإنه يصلي ولا إعادة عليه، وبالله التوفيق. وقد قلنا أكثر من مرة أننا نقول هل هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، فإن قالوا صحيحة قلنا لهم لما تأمرونه بالإعادة، وإن قالوا أنها باطلة قلنا لهم لما تأمرونه بأن يعيد بأن يصلي ويتلبس بالصلاة فاسدة. ومن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة وقيل يعيد محدث لما بعد العليل. ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد، يعني إذا وجد من دين يعني التراب أو الماء أو الماء والتراب فردا أي واحدا منهما من دين فردا حيث يسقط القضاء أي بالتيمم، يعني قال فتجديد عليه فرض، يعني لابد أن يتيمم من جديد، بالخلاف ما إذا وجد التراب بمحل لا يسقط به القضاء فلا يجوز له الإعادة. وقالوا أنها في هذا يعني تأليفة. طيب، من دين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرض، هل نواصل بالباب الحيث؟ طيب، أنت قلت نعم حذفت العين كأنك ما تريد المواصلة، لا بس. طيب، إمكانه من بعد تسع والأقل يوم وليلة وأكثر الأجل، خمسون إلى عشرة والغالب ستون، وإلا سبعة تقارب، أدنى النفاس لحظة ستون، أقصاه والغالب أربعون، إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقساما، لم ينحصر أكثر وقت الطهر، أما أقله فنصف الشهر، ثم أقل الحمل ست أشهر، وأربع الأعوام أقصى الأكثر، وثلث عام غاية التصور، وغالب الكامل تسع أشهر، بالحدث الصلاة مع تطوف، حرم وللبالغ حمل المصحف، ومسه ومع ذي الأربعة للجنب اقتراء بعض آية، ومسه ومع ذي الأربعة للجنب اقتراء بعض آية، قصدا ولبت مسجدا للمسلم، وبالمحيض والنفاس حرمي، الست مع تمتع برؤيتي، والمس بين سرة وركبتي، إلى اغتسال أو بديل يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع. هذا باب النفاس، وباب الحيض وباب النفاس. ونحن قد تكلمنا أيضا على أن الحيض لغة السيلان، وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى الرحم، من أقصى الرحم، والمرأة السليم هي التي تحيض، والمرأة المريض هي التي لا تحيض، وهذا الدم يخرج بأوقات مخصوصة. أما الاستحاضة فإنه دم علة وعرق يخرج من أدنى الرحم في منطقة تسمى العاذل، و يعني بعضهم يقول عادل، بعضهم يقول ايش؟ العادل، نعم، بالراء. طيب، قال وحكى ابن سيدة اهمالها، والجوهري بدل اللام راء، العادل قل عاذر، وسواء اخرج اثر الحيض ام لا. والنفاس الدم الخارج بعد فراق رحم المرأة من الحمل ولو كان سقطا، ولابد ان يكون بعد فراق الرحم كاملا، يعني بعد خروج بعد خروج التوأم، ولا يسمى حيض إلا إذا، ولا يسمى نفاس إلا إذا خرج جميع ما في الرحم، وما يسمى بالمشيمة. المشيمة هذه تلصق بالرحم لصوقا شديدا وتلتحم به، وإذا لم تخرج فإن المرأة قد تموت. طيب، نحن نتكلم إن شاء الله إذا وصلنا إلى المستحاضة. إمكانه من بعد تسع والأقل، يقول من بعد تسع ممكن يخرج الحيض، يعني بظنة البلوغ العمر تسع سنوات، ولذلك قالوا وجدوه في نساء الأكراد، لكن ما أدري هل ناتج الإرهاق والتعب أم ناتج العز. فإذا قالوا من نساء الأكراد هذا نتيجة للإرهاق، لأن نساء الأكراد يعملن في الحقول وفي البوادي وغيرها، وإن كان في المدن أيضا يرى أنها قد تبلغ، لكن قال يوم وليلة، هذا أقله يوم وليلة مع متصل، وأكثره قال وأكثر الأجل خمسون إلى عشرة، يعني أكثر الحيض 15 يوما. أخذوا مفهوم الحديث الذي يقول تمكث المرأة شطر عمرها لا تصلي، والشطر هو نصف الشهر. طيب، والغالب ست إلى سبع أيام تقارب، أدنى النفاس لحظة، يعني ولو مجة، يعني ولو كأس واحد، ستون يعني أقصاه، يعني أكثره ستون، والغالب أربعون. وإن كان الشيخ محمد يوسف حربة رجح أن ما بعد الأربعين يكون استحاضة لحديث فيه. أدنى النفاس لحظة ستون، أقصاه والغالب أربعون، إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقساما. نحن تكلمنا عن المستحاضة وقلنا أن المستحاضة إما أن تكون ذاكرة، وإما أن تكون مبتدئة، وإما أن تكون، وحاصل هذه المستحاضة أنها إن كانت مبتدئة مميزة وهي التي ابتدأها الدم ورأته بصفات مختلفة، بأن رأت قويا وضعيفا أو أسود وأحمر، فتجعل القوي حيضا والضعيف استحاضة، بشرط أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض ولا يجاوز أكثره، وأن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر وهو 15 يوما. وإن كانت مبتدأة غير مميزة بأن رأت الدم بصفة واحدة، فالحيضها يعني بهذه الحالة يوم وليلة، وطهرها هو 29 يوم، ومثلها المميزة التي فقدت شرط من شروط التمييز المتقدمة التي مرت معنا. وإن كانت معتادة مميزة فترد للتمييز المخالف للعادة، وهذا الذي أخذ به الشافعية والمالكية. الشافعية قالوا تعود إلى ترد إلى التمييز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض دم أسود يعرف، وإما الحنابلة قالوا فإنها ترد إلى العادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك. ويعني هو كلا الحديثين أيضا في الصحيحين، لكن ذلك رواته فقط أكثر. والحناف يقولون ترد إلى عادة غالب النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحيضي 6 إلى 7 في علم الله. وإن كانت معتادة غير مميزة فإن علمت عادتها قدرا ووقتا ردت إليها، وإن نسيتها قدرا ووقتا فهي كحائض في أحكام كحرمة التمتع بها والقراءة من غير الصلاة، وهي تعتبر طاهر في أحكام كالصوم والصلاة، وتغتسل لكل فرض في وقته. وإن علمت القدر دون الوقت أو الوقت دون القدر فهذا لهذا حكمه ولذلك حكمه، فللطهر حكمه وللحيض حكمه. فنقول مثلا أنت إذا عرفنا الطاهر تصلي وتغتسل ويأتيها زوجها وتعمل كل شيء، وإذا علمنا أنها أو يقين أنها حائض لا تصلي ولا يأتيها زوجها ولا وغيره. نعم، وهي في المحتمل كناسية لهما للطهر وللحيض. طيب، ومثال الذاكرة للقدر دون الوقت، مثال الذاكرة للقدر دون الوقت كان تقول مثلا هذه المرأة أن حيضي 5 في شهر، مثلا في الشهر الأول من الشهر ولا أعلم ابتداؤها، وأعلم أني في اليوم الأول طاهرة بيقين، فاليوم السادس تماما هي حائض بيقين، واليوم الأول هي طاهر بيقين كالعشرين الأخيرتين، والثاني إلى والثالث والرابع والخامس محتمل للحيض والطهر، والسابع والثامن والتاسع والعاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع. ومعلوم أننا لا نأمرها بالغسل إلا إذا احتمل الانقطاع. فهنا لليقين حكمه ومن حيض وطهر، وللشك أيضا حكمه. فاليقين من حيض وطهر حكمه، وهي المحتمل كناسية لهما، ومعلوم أنه لا نلزمها للغسل إلا عند احتمال الانقطاع. ومثال الذاكرة للوقت دون القدر أن تقول كان حيضي يأتيني أول الشهر لكن لا أعلم القدر، فيوم وليلة منه حيض بيقين ونصفه الثاني طهر بيقين، وما بين ذلك محتمل للحيض والطهر والانقطاع، فلليقين من هذا الحيض وهذا الطهر حكمه، وهي في المحتمل للحيض والطهر كناسية لهما كما في الذي قبلها. وهذه تسمى التي تسمى الناسية للقدر والوقت معا أو لأحدهما تسمى متحيرة بنفسها أو محيرة للفقهاء، تسمى متحيرة ومتحيرة. طيب، قال إن عبرت أيوة فمستحاضة حوت أقسامها لم ينحصر أكثر وقت الطهري، أكثر وقت الطهر لا ينحصر، يحتمل أن تطهر 20 يوم 30 يوم 40 يوم 50 يوم شهر شهرين سنة ما في مانع، لم ينحصر أكثر وقت الطهر. أما أقله فنصف الشهر. نعم، ثم أقل الحمل 6 أشهر. لا إله إلا الله، الشيخ أحمد موسى لم يعترض علينا، قلنا أقل الحمل ممكن يكون أقل من 6 أشهر، أنا ما أدري. طبعا هم أخذوا من مفهوم الآية، الله سبحانه وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله وأنزل قوله تعالى وفصاله في عامين، فلما فصلنا العامين بقي معنا 6 أشهر، فهذا هو أقل زمن الحمل وهو 6 أشهر، والباقي يسمى حضانة رحمية، حضانة رحمية. لكن إذا هذا قالوا الأطباء، لما سألنا الأطباء قالوا هذه المدرسة البريطانية والأوروبية يقولون هذا الكلام، أما المدرسة الأمريكية فيقولون ممكن أن يخرج قبل 6 أشهر ويعيش. والشيخ أحمد موسى أتانا بمثال أن أحدهم عمره 5 أشهر وكم أسبوع، تقريبا أسبوع أو أسبوعين، وقال يا عائش وهو عمره 2 الآن، وهم يقولون أنه ممكن يعيش لكن الغالب أنه يموت، وإذا عاش وفيه نوع من التشوه. ايوه، ثم اقل الحمل 6 اشهر، وقلنا لكم ان كيث ايفمور تكلم بهذا، وهو رئيس هو في جامعه تورنتو في كندا، ورئيس علم التشريح فيها علم الاجنه، وكتابه يدرس في اكثر من 20 جامعه باكثر من 10 لغات او 8 لغات، باكثر من 8 لغات يدرس، وهو مشهور ويسمى ابو الاجنه، ولا احد في الارض اعلم منه في هذا المجال. نعم، وهو الذي قال أن أقل من 6 أشهر لا يمكن أن يعيش ولا لحظة، لأن الأصناف الهوائية أو لأن طريقة التنفس لا يمكن أن تكتمل إلا بعد 6 أشهر. و4 أعوام أقصى الأكثر، يقول أنه ممكن يبقى الإنسان في بطن أمه أربع أعوام، 4 سنين، وهذا أيضا نوع مستحيل عند الأطباء، وإن كان الظاهرية يقولون أكثر من 9 أشهر لا يمكن يمكث، والفقهاء يقولون إلى 4 سنين بناء على حوادث حدثت عندهم في أيامهم، أيام الإمام مالك. قال جارتنا جارت صدق، وجارنا زوجها صدق، فحملت 3 بطون في 12 عام، لكن الأطباء اليوم يقولون أنه يحتمل أن يكون هذا الحمل حمل كاذب. ثم هي حملت 9 أشهر ونفضته. نعم، وثلث عام غاية التصور، وقلنا هذا أيضا أنه 4 أشهر الفقهاء يقولون غاية التصور أنه يمكن ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، بناء على أن الحديث أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، وقلنا لكم أن النطفة هذه غير موجود، ثم حمل الفقهاء أن 40 يوم للنطفة، وأربعين يوم للعلقة، وأربعين يوم للمضغة، فيكون 140 120 يوم، ثم بعد ذلك يكون التصور. والصحيح والله اعلم كما قال الاطباء ايضا، وهو في حديث اخر، انه النطفه والعلقه والمضغه كلها في 40 يوما فقط، ثم تفيد التلافي. ما ادري هل بنفس الاسبوع او بعد اسبوعين او شهر او اكثر، هذه لا نعلم متى نفخ الروح، ولذلك لا نجزم ونقول يجوز الاجهاض بعد 40 اليوم، بل نقول بالتوقف لاحتمال أن يكون قد نفخ فيه الروح، والروح لا نعلم عنها شيء، ويسألونك عن الروح، والروح من أمر ربي. وثلث عام غاية التصور، وغالب الكامل 9 أشهر بالحدث الصلاة مع تطوف. يقول إذا كنت محدث حدث أصغر لا يجوز لك أن تصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك، وهو أيضا بالإجماع، لأنها لا يجوز، لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أيوه، وهذا صحيح وغيره. ولذلك هنا يأتي بنكتة اللي قال فيها النووي: وأما سجود العوام، قالوا عوام الفقراء بين يدي المشايخ، فحرام بالإجماع ولو بالطهر، يأتي ويسجد للشيخ، فهذا كان حرام. ذكر هذا الإمام الشمس الرملي، ذكرها في كتابه في غاية البيان، وهو يشرح هذا الكلام، يقول: وأن هؤلاء الذين يسجدون للمشايخ هذا حرام حرام حرام بالإجماع، ولم يقل بذلك أحد، بل قال ابن الصلاح: يخشى عليه أن يكون كافرا، يخشى عليه أن يكون هذا الذي يسجد أمام الشيخ أن يكون كافرا. قوله تعالى: وخروا له سجدا، قالوا هذا منسوخ أو مؤول إلى آخره. طيب، بالحدث الصلاة مع تطوفه، يعني لا يجوز له أن يصلي وهو محدث، وكذا لا يجوز له أن يطوف، لأن الطواف أيضا صلاة. حرم، يحرم أيضا قال بالحدث الصلاة مع التطوف حرم، يعني يحرم الصلاة والطواف. وللبالغ حمل المصحف، لا يجوز للبالغ أن يحمل المصحف ولا يمسه، عند الفقهاء الأئمة الأربعة وتلامذتهم، كما قلت لكم الأئمة الأربعة وتلامذتهم على أنه لا يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف، لقوله تعالى: لا يمس إلا المطهرون، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث عمرو بن عبد: لا يمس القرآن إلا طاهر. والذي خالفوا قالوا من الظاهرية وغيرهم، قالوا أنه هذا يحتمل أن يكون طهارة من الشرك، لكن الفقهاء استدلوا بحديث آخر، حديث حكيم بن حزام حين أرسله لليمن: وأن لا تمس القرآن إلا الطاهر، فتبين أن المقصود به المسلم. قالوا يحتمل أن يكون من الطهارة الكبرى والصغرى. قالوا أتوا بحديث الإمام مالك، أتى بحديث في الموطأ بسند كالشمس عن مصعب بن سعد بن عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص قال كنت امسك المصحف لابي فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك قال قلت نعم قال قم فتوضا فدل على انه من الحدث الاصغر فلا اما الاربعه وتلامذتهم على انه لا يجوز للمحدث حدث اصغر ان يمس القران فضلا عن الحائض والنفساء فضلا عن الجنوب لكن شيخي الشيخ محمد يوسف حربه عليه من الله سحائب الرحمه والرضوان أفتى بجواز مس المصحف للحائض والنفساء والجلب والقراءة كذلك وهو تبع لشيخه الشيخ الألباني وهما تبع أيضا وهو تبع أيضا للشوكاني والشوكاني تبع ابن حزم وابن حزم تبع الشعبي والشعبي كما قلت لكم تبع رواية ضعيفة لابن عباس الستة ما اعتمدت عن برؤيتي ايش قال ومسه ومع هذه الأربعة يعني هذه الأربعة يعني الذي هي قد قلنا أنه لا يجوز للجنوب يعني برضاك يضاف للجنوب أنه اقتراب بعض آية لا يجوز له أن يقرأ ولا حتى بعض آية قصدا يعني أن يقصد قراءة أما إذا قرأ بغير قصد فإنه يجوز أن يمر على المصحف مرورا كاملا لكن بغير قصد القرآن كان يكون دعاء أو غيره ولبس مسجدي لا يجوز له أن يلبث في المسجد إلا عابر سبيل وبالمحيض لمسلما أما الكافر فإنه قالوا لا يجوز مطلقا وبالمحيض والنفاس حرم يحرم على الحائض والنفساء هذه الأشياء الستة التي مرت مع تمتع برؤية ما بين السرة والركبة قولا في المذهب القول الأول أنه لا يجوز النظر ما بين السرة والركبة والتمتع بها والقول الثاني يجوز فعل كل شيء إلا النكاح وتلك فيه قاعدة أنه يعطى للحريم حرمة الموضع سنأتي إن شاء الله إلى شرح القواعد نبين هذا تفصيلا تاما والمس بين سرة وركبة يقول لا يجوز إلى اغتسال إلى أن تغتسل حتى يطهرنا يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرنا ثم قال فإذا تطهرنا يعني هذا زيادة وهو الاغتسال فيمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع إلا اغتسال أو بدل يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع يمتنع الصوم للإجماع على منعه وعدم صحته ويجب بعد ذلك قضاؤه نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.